بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الرحيم الجيلاني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال قوله المعرفة والنكرة، يعني هذا باب أو فصل تعريف المعرفة والنكرة. الاسم إما معرفة وإما نكرة، والمراد بالمعرفة ما دل على شيء معين، والنكرة ما لا يدل على شيء معين بل يدل على جنس شائع كرجل مثلا. وطيب قال ماذا قال؟ باب المعرفة والنكرة، أي ومن أصناف الاسم. يعني هو تقدم معنا أن الاسم يعني له عد كم صنف، 15 16 14 من أول الكتاب، كم صنفا؟ 15 صنفا من أصناف الاسم المعرفة والنكرة. طبعا النكرة والمعرفة له يعني من خصائص الاسم إما معرفة، أما الفعل لا يقال له معرفة أو نكرة، بل الجملة تقدم معنا أن الجملة تعتبر نكرة. نعم. أي ومن أصناف الاسم المعرفة والنكرة. المعرفة ما دل قدم على هو الأصل في الأسماء التنكير، الأصل في الاسم أن يكون نكرة وقد يكون معرفة، ولذلك قدمه ابن مالك في الألفية، قال باب المعرفة والنكرة نكرة قابل المؤثرة إلى هناك. ابن عقيل قال قدم النكرة لأنها هي الأصل. الآن قدم المعرفة، أليس كذلك؟ عكس، لماذا قدم المعرفة هنا؟ يمكن راح يجي هذا الجواب. قال لأن المعرفة محصورة، المعارف محصورة، سيأتي معنا الضمائر والأعلام وأسماء الإشارة والموصولات والمعرف بألف لام التعريف والمضاف إلى أحد هذه الأشياء، محصورة بستة. أما النكرة فهي كثيرة، فقدم المحصور على غير المحصور. نعم. المعرفة ما دل على شيء بعينه. نعم. فقوله ما المعرفة ما يعني كلمة أو لفظ دل على معنى في نفسه، يعني باعتبار نفسه، يعني لا يحتاج إلى شيء آخر مع هذا اللفظ حتى يدل على على على الموضوع له. نعم. فقوله ما دل على شيء دخل في النكرة، حتى النكرة تدخل ما دل على شيء. نعم. شامل للنكرة. حتى النكرة، لكن لما قال بعينه تخرج النكرة. وقوله بعينه يخرج النكرة. نعم. قوله وهو أي ما دل على شيء. وهو يعني التعريف المعرفة الذي هو ما دل على شيء بعينه، هو ما هو؟ وهو على خمسة أضرب. خمسة أضرب. نعم. أحدها العلم. العلم هو ذكر خمسة، يمكن هو نقص يعني شيء، نقص المنادى مثلا، المنادى الإشارة والموصولات شيء واحد، جعل الإشارة والموصولات شيء واحد. نعم. لأنه يقول مبهمات، أليس كذلك؟ نعم. المبهمات يشمل الإشارات والموصولات، لأنه الذي أيوة يقول مبهم بس ما يدل على شخص معين. طيب والثاني المضمر. والثاني إذن إيش قال؟ أول شيء العلم. العلم. ثانيا المضمر. الضمائر. نعم. والثالث المبهم. المبهم وهو اسم الإشارة والموصولات. نعم. وهو شيئان. إيه نعم. أسماء الإشارة والموصولات. تكون أربعة عند التفصيل. نعم. والرابع المعرف باللام. بالألف واللام. نعم. نحو الرجل. نعم. أو المعرف بالنداء. معرف بالألف واللام مثل الرجل، أو بالنداء كقول الأعمى يا رجل. يعني إذا أقبل على شخص معين هذا الإقبال يجعله معرفة، لأنه يعني يقصد شخص معين ولا يقصد كل رجل. لذلك لو قال الأعمى لشخص يا رجلا لا على التعيين خذ بيدي، يعني قدني، يعني لا يكون هذا معرفة، ولذلك يجب نصبه. نعم، لأن المنادى إذا كان نكرة ينصب، بينما إذا أراد شخص رجلا بعينه يقول يا رجل بالبناء على الضم، لأنه نكرة مقصودة. فالنكرة المقصودة تنزل منزلة المعرفة، مثل العلم، العمل تقول العام العلم، العلم تقول يا زيد بالبناء على الضم، كذلك النكرة المقصودة تبنيها على الضم. نعم. أو المعرف بالنداء نحو يا رجل. إيه؟ والخامس المضاف إلى أحدها إضافة حقيقية. إيه؟ المضاف إلى ما تقدم، المضاف إلى العلم أو إلى الضمير أو إلى اسم الإشارة أو المضاف إلى الموصول أو المضاف إلى ما فيه الألف واللام، يعني المضاف إلى أي معرفة من هذه المعارف يكتسب التعريف من المضاف. مثل الآن مثلا غلام نكرة، إذا قلت غلام زيد أصبح معرفة، لأنه اكتسب التعريف من زيد، وهو زيد علم معرفة. أي نعم، فاكتسب التعريف منه. أي نعم، أي معنوية. أما إذا كانت الإضافة إضافة معنوية، والمراد بالإضافة المعنوية هي التي تفيد التعريف إذا أضيف إلى المعرفة، مثل الغلام ورجلا. وخرج بالإضافة المعنوية الإضافة اللفظية، فإن الإضافة اللفظية لا تفيد التعريف، والمراد بالإضافة اللفظية هي إضافة المشتق إلى معموله، كإضافة اسم الفاعل إلى معموله، أو إضافة اسم المفعول إلى معموله، أو إضافة الصفة المشبهة إلى معمولها. هذه مشتقات، يعني مثلا ضارب الرجل، ضارب زيد، ضارب زيد، أو مضروب الغلام، هذه كلها من قبيل الإضافة اللفظية، لأنها لا تفيد التعريف، لا تفيد التعريف، لذلك سميت إنما تفيد التخفيف بحذف التنوين في الاسم المفرد، بدل ما نقول ضارب زيد نقول ضارب زيد مثلا، أو بدل ما نقول حسن وجهه، حسن هذه صفة مشبهة، وجهه فاعل حسن، نقول حسن الوجه، نضيف الوجه إلى هنا، أفادت فقط التخفيف بحذف التنوين في الاسم المفرد، أو النون في التثنية والجمع، جاء الضاربا زيد والضاربو زيد، حذفنا النون نون التثنية ونون الجمع لأجل الإضافة. فهذه الإضافة اللفظية ما أفادت إلا التخفيف فقط، لذلك تسمى إضافة لفظية، لأن فائدتها في اللفظ فقط. أما الإضافة المعنوية فإنها تفيد التعريف مع التخفيف، تفيد التعريف مثل الغلام تقول غلام إذا أضيفت إلى المعرفة، وتفيد أيضا التخفيف بحذف التنوين عند الإضافة، لأن التنوين والإضافة لا يجتمعان، فبدل أن تقول جاءني غلام لزيد تقول غلام زيد أخف، وأيضا أعطتنا التعريف أن هذا الغلام ليس غلاما غير معروف، بل هو غلام زيد. أيضا الإضافة المعنوية كما تفيد التعريف إذا أضيفت إلى المعرفة، تفيد التخصيص أيضا إذا أضيفت إلى الاسم النكرة. مثلا إذا قلت جاءني غلام امرأة، الآن غلام امرأة أيهما أكثر أفراد، غلام امرأة أم مطلق غلام، غلام بس فقط؟ غلام امرأة أخص، لأن غلام هكذا بدون إضافة إلى معرفة أو نكرة، غلام يشمل كل غلام، كل عبد. فإذا قيل غلام امرأة أصبحت أفراده أقل، يعني غلام امرأة لا غلام رجل، فيسمى هذا تخصيصا. إذن الإضافة المعنوية تفيد التعريف إذا أضيف المضاف النكرة إذا أضيف إلى المعرفة، مثل غلام زيد، وتفيد التخصيص إذا أضيف النكرة، إذا أضيفت النكرة إلى النكرة مثل غلام امرأة مثلا غلام امرأة أو غلام رجل. أما الإضافة اللفظية فإنها كما تقدم لا تفيد لا تعريفا ولا تخصيصا، إنما تفيد التخفيف فقط بحذف التنوين في الاسم المفرد والنون في التثنية والجمع. إذن المعرفة ما هي؟ المعرفة التي تفيد التعريف من المعارف التي هو الإضافة المعنوية لا الإضافة اللفظية. فالإضافة المعنوية هي إضافة الاسم إلى المعرفة أو إلى النكرة تفيد التعريف. ولذلك قالوا من المعارف المضاف إلى المعرفة بشرط أن يكون المضاف من باب الإضافة المعنوية وهي التي تفيد المعنى، وتسمى أيضا بعبارة أخرى الإضافة الحقيقية. أما الإضافة اللفظية فإنها لا تفيد التعريف، ومن ثم لأنها لا تفيد التعريف تقول مثلا جاء يعني امتنع أن تقول يعني أن تقول مررت بزيد مثلا الضاربك مثلا مررت بزيد الضاربك مثلا، لأنه ضاربك هذه إضافة لفظية ما أفاد التعريف، وزيد معرفة. تقول مررت برجل ضاربك، نعم رجل نكرة وضاربك أيضا نكرة. قد يقول قال هذا مضاف إلى الكاف والكاف معرفة، نقول هذه الإضافة لا تفيد التعريف لأنها إضافة لفظية فبقي الاسم على تنكيره. وامتنع مررت بزيد ضاربك، يعني لأن زيد معرفة وضاربك إضافته لفظية لا تفيد التعريف نكرة يعني. أنا قال رحمه الله والخامس المضاف إلى أحدها إضافة حقيقية أي معنوية لا المضاف إلى أحدها إضافة لفظية فإنها لا تفيد التعريف. نعم فإنه لا يكتسب التعريف كما مر كما مر في بحث الإضافة اللفظية تقدم معنا هذا في مبحث الإضافة. نعم لأنه يفيد التخفيف فقط فقط. وأعرف المعارف المضمر هو ذكر المعارف هنا لا على الترتيب، قال العلم ثم الضمير، لكن ترتيب المعارف في التعريف أولا الضمير، أعرف المعارف الضمير، الضمائر هي أعرف المعارف، يعني هم أو أنت أو هو أعرف من زيد وعمر وبكر. ثم يليها يلي الضمائر إيش الأعلام، فمضمر أعرفها ثم العلم بعدين ثم المعرف بحرف التعريف. لا أول شيء إيش أعرف الضمير اقرأ كلامه شيخنا وأعرف المعارف المضمر للمتكلم المضمر سواء كان المتكلم مثلا أنا أو المخاطب أنت أو والمضمر أيضا الضمائر تتفاوت بينها في التعريف فيما بينها في التعريف. المضمر أو الضمير هو أعرف المعارف، والضمير أو المضمر أيضا فيه بين الضمائر هناك تفاوت في التعريف. فأعرف الضمائر ضمير المتكلم أنا، يليه المخاطب أنت، يليه الغائب هو، يعني حتى الضمائر بينها تفاوت. لكن الضمائر حتى ضمير هو الذي هو آخر الضمائر في التعريف أعرف من العالم. نعم ثم للمخاطب ثم للغائب ثم العلم ثم يلي الضمير إيش في التعريف العلم. نعم ثم المبهم وهي اسم الإشارة والموصول. بينهم تفاوت شيخنا اسم إشارة والموصول في درجة. والله ابن مالك في الكافية ذكر قال فمضمر أعلمها ثم العلم فذو إشارة فموصول متم أو متم أو متم، فذكر اسم الإشارة جعله قبل الاسم الموصول. هذا ابن مالك في ترتيبه في الكافية ذكر هذا. نعم قال فمضمر أعلمها ثم العلم فاسم إشارة فموصول متم. البيت ما لا نظير في الخلاصة لا هذا في الكافية ليس في الألفية. الألفية ما رتب، قال وغيره معرفة كهم وذي وهند وابن والغلام ولا. ما رتب، بس مثل فقط. مثل هنا مثل هنا في المتن مثل ولم يعني عدد ولم يرتب، لكن الشرح رتب. نعم. ثم المبهم ثم المعرف بحرف التعريف، يأتي بعد المبهمات بعد الموصولات بعد اسماء الإشارة والموصولات المعرف بألف لام. فذو أداة فمضمعرف ثم فاسم إشارة فذو أداة بعدين فمنادى ثم المعرف بحرف التعريف. اي نعم. واما المضاف الى احدها ما ذكر المنادى. لا هو هناك في الكافية قال اي نعم قال فذو أداة فمنادى عينا فذو إضافة بها تبين. هذا البيت جعل ذو الأداة، جعل ذو الأداة المعرف بأداة التعريف بعد الموصول، ثم المنادى المعين، وآخر شيء جعل إيش؟ آخر شيء ذكر المضاف إلى أحد هذه المعارف. وأما المضاف إلى أحدها إضافة معنوية فيعتبر أمره بما يضاف إليه. إلا أنه يختلف، فإن أضيف إلى الضمير فيكتسب التعريف مما أضيف إليه. طبعا الضمائر احنا قلنا هي أعرف المعارف، بعدها الأعلام، فالمضاف بعد الأعلام المبهمات، فالمضاف إلى الضمير أعرف من المبهمات. طيب والمضاف إلى العلم، نص ابن هشام في شرح قطر الندى أو في قطر الندى نفسه قال إنه المضاف إلى الضمير يساوي العلم، يساوي العلم في التعريف، يعني أن المضاف إلى الضمير والمضاف إلى العلم في رتبة واحدة. ولكن قطعا المضاف إلى الضمير وإلى الضمير أعرف من المضاف إلى اسم الإشارة، وأعرف من ثم المضاف إلى اسم الإشارة أعرف من المضاف إلى الموصول، ثم المضاف إلى الموصول أعرف من المضاف إلى ما فيه الألف واللام وهكذا. نعم. قوله والنكرة ما شاع في أمته. انتهينا من بحث المعرفة، الآن نأتي إلى تعريف النكرة. تعرفنا قال ما يعني لفظ شاع في أمته، المراد بأمته الجنسي الجنس، الرجل أمته بني آدم مثلا، المرأة كذلك، الحيوانات نفس الشيء، نقول مثلا حمار شائع في جنس الحمير وهكذا. ما شاع في أمتي أي في جنسي، لا يختص به شخص دم. إذا قلت جاءني رجل يعني ما تعرف أي، ممكن أي رجل من بني آدم يقال له رجل، المهم ذكر ما هو طفل صغير جاوز من حد جاوز حد الصغر إلى نهاية حد، كله يسمى رجل، ولا يعني أنه زيد أو عمر أو بهر، الله أعلم رجل، حتى تصفه مثل جاني رجل مثل عالم صار أقل أفراد، إذا ذكرت اسمه كان قطعا يعني هو أعرف العالم أعرف. نعم. أي اشترك في جنسه يعني، لكن على البدلية والتناوب، إذا قلت جاءني رجل يعني جاك رجل من بني آدم، لكن قطعا جاك واحد، ما هو أكثر من واحد اللي جاك، أما عمر أو بكر أو خالد أو غير ما نعرف، الله أعلم، المهم شخص واحد لا على التعيين. أي اشترك في جنسه يعني ما دل على شيء لا بعينه. قال الجوهري يعني عكس المعرفة، المعرفة ما دل على شيء بعينه، النكرة ما دل على شيء لا بعينه يعني غير معين. قال الجوهري في الصحاح وسهم مشاع وسهم شائع. تقول مثلا ما شاع في أمته، يفسر لنا معنى الشاع والشيوع، قال تقول سهم إيش؟ سهم مشاع، مشاع يعني حصة من عقار مثلا مشاع، وسهم شائع، شائع يقال شائع ويقال مشاع بمعنى، لكن غير يعني مثلا أنا لما يكون في أرض مثلا وأنا لي فيها حصة عشر أو أكثر أو أقل، أقول لي سهم شائع في هذه الأرض أو مشاع في غيره، يعني غير محدد وغير مقسوم، غير محدد. نعم. أي غير مقسوم. أي نعم. والأمة الجماعة. والمراد بالأمة الجماعة أو القبيلة، ولكن المراد به هنا الجنس، الأمة يعني الجنس. نعم. وكل جنس من الحيوان أمة. يسمى يقال له أمة. نحو جاءني رجل. نعم. وركبت فرسا. مثلا جاءني رجل، رجل نكرة لأنه لا يدل على رجل معين. ركبت فرسا لا يدل على فرس معين، لا يدل على فرس معين. نعم. فذكر في المثال الأول نكرة من أولي العلم. هو ذكر بمثالين، لماذا؟ لأن التمثيل برجل مثال للنكرة من العقلاء من ذوي العلم، فرسا مثال للنكرة من غير ذوي العلم. وفي الثاني من غير أولي العلم. ممكن نزيد ثالث، ورأيت شجرة، من شان حتى نقول من الحيوان، فرس من الحيوان وشجرة من الجماد مثلا. ثم قال المذكر هذا قسم آخر، قسم صلى الله عليه وسلم.